وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يقول.